ذبح شاة بعد الأخرى ماشي الحال؟ ذبح شاه يعني عن ولده بعد الاخرى في نيته يذبح شتان، وتمكن الان الامر ان يذبح شاه وبعد مده ان شاء الله يذبح الاخرى، ماشي الحال؟ يا ترى بيمشي الحال لو لم يتمكن ان يذبح الان ولا واحده؟ نعم يمشي الحال ان يذبح فيما بعد؟ نعم. الجواب نعم. جزاك الله كل خير. احسن الله اليك.